يقول المؤلف رحمه الله انه ينبغي ان يكثر الدعاء يوم الجمعه، فلماذا؟ لماذا لماذا بس؟ لانه فيه اوقات الاجابه، رجاء ان يصادف ساعه الاجابه. طيب، هل مراده بالدعاء الدعاء بامر الاخره او بامر الدنيا او بهما؟ بهما جميعا، وبامر الدنيا وحدها. لكن لو اراد ان يدعو بامر الدنيا وحدها فقط لا يجوز؟ ايش؟ نعم، لا باس. طيب، يقول يسن ايضا ان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الدليل لان يوم الجمعه جميع الايام يسن فيها الاكثار من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا يوم الجمعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اكثر عليه من الصلاه يوم الجمعه. طيب، ما معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثنى الله عليه في الملأ الأعلى. طيب، ما تقول في من قال إنها الرحمة؟ قنا أولئك عليهم. نعم، بالإجماع ولا بالخلاف؟ بالإجماع لا، رحمة، يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يدعى لكل مؤمن بالرحمة. طيب، نحن يقول مؤلف لا يتخطى رقاب الناس، التحريم. نعم، وما الذي يدل عليه؟ السنة، التحريم. الدليل فقال اجلس فقد آذيت. نعم، هذا هو الصحيح، وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا. طيب، يستثنى المؤلف من هذه المسألة، نعم، بن داود، هذه واحدة، وغير هو الإمام. طيب، هل استثناء الإمام مطلق أم مقيد؟ استثناء الإمام أيها أنت بماذا؟ كيف فرج الإمام؟ الإمام ما بفرج، ها، مكانه. نعم، إذا وجد طريقا يمكن أن يصل به إلى مكانه، ها؟ أي لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد جاز للضرورة، أليس كذلك؟ طيب، نحن قلنا للضرورة، وقلنا أيضا إن الناس لا يتأذون بذلك لأنهم يعذرونه، يعرفون عذره. طيب، المسألة من وجد فرجة، هل كلام المؤلف مسلمة؟ مسلم أو لا؟ غير مسلم. المسلم لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، أو من قوله اجلس فقد آذيت، والآذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقول؟ صحيح. لا، طيب، إذا قال قائل يا خالد هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها، لكن عندنا عموم النهي نأخذ، إيش؟ نأخذ بعموم النهي. نعم، وأن الفرجة كانت ضيقة، ثم لما يعني قام الناس بعض الإجابات

يقول المؤلف إن هذا مكروه. لماذا؟ بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله.